بسم الله تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى الحلاوه دي صحك مقاومه الحلاوه دي دكتور اصلي مش تقليد تعليك يا رب جدع مجدي دكتور اصلي مش تقليد ايوه اصلي انت قصدك مش تقليد وسخر الشمس والقمر كل يدري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات Thank you. ونفضل بعضها إِنَّ والله يعلم ما تحمل كل أنثى الله يعلم ما تحمل كل وكل شيء عنده بمقدار. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو تخبر بالليل وسارب بالنهار لو الله أكبر يا أخي. أفادك الله علما يا دكتور الله. ويسبح الرعد بحمده لا يستجيبون لهم كمان والنبي كمان يا مولانا صلوا على سيدنا النبي. لو هدى وتلقى والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها ظلالهم وظلالهم بالغدو والآصال الله.